في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألا من يرى رأي امرئ ذي قرابة أبت نفسه بالبغض إلا تطلعا، وما ذاك عن شيء أكون اقتنيته إليك، وما حاولت سوءا فيمنعا. وكان ابن عم المرء مثل مجنه يقيه إذا لاقى الكمي المقنعا. إذا ما ابن عم المرء أفرد ركنه وإن كان جلدا ذا عزاء تضعضع، فنصرك أربو للعداوة، إنما أبوك أبي وإنما صفقنا معا. وإن كان للعتبة فأهل قرابة، وإن كان هذا لانتقاص فمضرعا. فهذا عتاب وازدجار، فإن يعد وجدك أدرك ما تسلفت أجمعا. فإن يوسر المولى فإنك حاسد، وإن يفتقر لا يلف عندك مطمعا. وإن هو يظلم لا تدافع بحجة، وإن هو يظلم قلت جنبك أضرعا. إذا ما نوت هند النوى كيف تصنع؟ أتجمع يأسا أم تحن صبابة على إثر هند حين بانت وتجزع؟ ولا الصبر خير حين بانت بودها، وزجر فؤاد كان للبين يخشع. وقد قرعت في وصل هند لك العصا قديما كما كانت لذي الحلم تقرع. جزعت وما في فجع هند بسرها وإفشاء سر كان نحو يتجزع. ولكن على أن يعلم الناس أنني على غير شيء من نوالك أتبع، فلا تحرمي نفسا عليك مضيقة وقد كربت من شدة الوجد تطلع. وليس بحب غير حبيك لذة، ولست لشخص غير شخصك أجزع. وليس خليلي بالمرجى وصاله، وليس لسري عند غيري موضع. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.